بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. السلام عليكم. في صوت؟ محدش يرفع عن الأخت جوليا عشان هي طلبة التنقيط، يعني عندها درس تجويد. وياريت الأخوات إن شاء الله اللي بيحضروا الدرس بتاع الشيخ أبو وليد يسجلنا معها ويحضروا دروس التجويد، يعني لأنه درس خاص يعني للأخوات. لا لسه، لا لسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعده، فحياكم الله جميعا في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي الذي نشرح فيه متن سفينة النجاة، فيما يجب على العبد لمولاه للحضرمي رحمه الله في فقه العبادات على مذهب الشافعية. اولا يعني ان شاء الله استنيح الادي شيخنا ابو وليد موجود ام لا، الادي ان كان يسمعني او لا. كنت اريد ان شاء الله ان يكون درس النحو غدا ان شاء الله، لان يوم الخميس سيكون عندي بعض الاشغال، فلو كان اخونا الشيخ ابو وليد يسمعني يعني حبذا لو يعني يعلمني بإمكان ذلك يعني من عدم. توقفنا في الدرس السابق عند كلام المؤلف، أو يعني الأحرى أننا لم يعني نستعمل شيئا من كلام المؤلف، وإنما أفضنا الكلام عن سنن الوضوء ومكروهات الوضوء، لأن المؤلف لم يشر إليها في متنه الاختصاري. وكذلك تكلمنا عن فصل السواك، وكل ذلك على نحو الاقتضاب والاختصار. حيا الله الأخونا سماح. كذلك اليوم نتم هذه المسألة ثم نعود مع الماتن رحمه الله. مسألة أخرى أو باب آخر من تلك الأبواب التي محلها هذا الباب، مسألة المسح على الخفين، ولم يذكرها المؤلف أيضا، وهي داخلة في باب الوضوء لأنها بدل عن بعض أفعال الوضوء، وذلك الفعل هو غسل الرجلين إلى الكعبين. المسح على الخفين، يجوز المسح على الخفين بشرائط معينة نص عليها الفقهاء. وذلك بدلا من غسل الرجلين. واتفق جمهور العلماء على ان ذلك موقت لوقت معين، هو يوم وليلة للمقيم في بلده، الحاضر في بلده، وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وكذلك قالوا أن القدر المجزئ الواجب في ذلك المسح هو أن يمسح ظاهر الخف، أي أن يمسح أعلى الخف لا أسفله. ومنصوص الشافعية أنه يجزئ مسح شيء من ظاهر الخف، خلاص. والسنة أن يوعب وأن يشمل ظاهر الخف. وكذلك نص الفقهاء أنه يستحب أن يمسح ظاهر الخف وباطنه، أي يمسح أعلى الخف وأسفله أيضا، يستحب له ذلك. لكن القدر المجزئ الذي تصح به العبادة هو أن يمسح شيئا من ظاهر الخف، كما قلنا للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، وذكروا شروطا لذلك. منها أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، بمعنى أن يلبس الخفين بعد أن ينتهي من وضوئه تماما، أي أن إنسانا توضأ وأتم وضوءه، فله إن لبس خفين على تلك الحال، له إن لبس خفين على تلك الحال، إن أراد أن يجدد وضوءا أو أحدث وأراد أن يستأنف وضوءا آخر يستبيح به الصلاة، فله أن يمسح على ذلك الخف. بخلاف ما لو توضأ مثلا، كان رجل محدثا ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم لبس الخفين ومسح رأسه، فإذا أراد أن يغسل رجليه لم يشرع له أن يمسح الخفين، لأنه حين لبس الخفين لم يكن متطهرا، لم يكن متوضئا وضوءا تاما بل ناقصا، والوضوء الناقص كلا وضوء. جيد. مثله كمن لبس الخفين على حدث، لبسهما هو محدث، فلا يشرع له أن يمسح عليهما، لحديث إني أدخلتهما طاهرتين، هو عمدة في هذا الباب، هو الذي يستدل به العلماء، خلاص، فهويت أو في رواية فأكببت على خفيه لأنزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذه الصورة، إذن يجب أن يكون لبسه للخفين على طهارة، ويجب أن يكون ذلك اللبس على طهارة تامة أي كاملة. والفقهاء يذكرون صورة مشهورة كلهم يتواردون عليها، وهي في من يتوضأ حتى إذا وصل إلى الرجلين غسل رجله اليمين ثم لبس الخف اليمين، ثم غسل رجله الشمال ثم لبس الخف الشمال. جيد. قالوا هذه الصورة لا تجزئ صاحبها أن يمسح. لماذا؟ لأنه لبس الخف اليمين الأيمن قبل أن يتم وضوءه، هو الآن غسل رجله اليمنى، غسل رجله اليمنى، هل الإنسان إذا غسل رجله اليمنى يكون قد توضأ وضوءا تاما كاملا؟ لا، لم يتمم وضوءه بعد، لم يتم ولم يتمم وضوءه بعد، صحيح أم لا؟ صحيح. وبالتالي هذا الإنسان لبس الخفين على طهارة غير تامة، طهارة غير تامة، لأنه ابتدأ لبس الخفين على بعد أن غسل رجلا واحدة فقط. جيد. الصورة واضحة، الذي لا يفهم الصورة يكتب 3، الذي لا يفهم هذه المسألة يكتب 3. خلاص، إذا الكل يفهم هذه الصورة، طيب اللي يفهم يكتب 1. طيب، قالوا ما الحل؟ ما الحل في مثل هذه الصورة؟ يعني يعمل ايه؟ قالوا الحل بسيط جدا، حل بسيط جدا. قالوا ينزع خفيه ثم يلبسهما مرة اخرى. لماذا؟ اذا نزع خفيه، اذا نزع خفيه هو توضأ وضوءا كاملا ثم يلبسهما مرة اخرى، فان لبسهما مرة اخرى يكون قد لبس الخفين على طهارة تامة. جيد؟ واضح؟ مفهومة هذه المسألة؟ أفهمتم؟ هذا هو الحل بمنتهى السورة دي من طرف يعني الفقهاء. قالوا ينزعهما ثم يلبسهما مرة أخرى، بذلك يكون قد لبس الخفين على طهارة تامة. هذا الشرط الأول، أن يلبس الخفين على طهارة تامة، على طهارة، هذه مسألة، وعلى طهارة تامة. الشرط الثاني، قالوا أن يكون هذا شرط، الشرط الأول كان شرط خاص في الماسح، خاص بالماسح نفسه. الشرط الثاني وهو خاص بالممسوح عليه، قالوا أن يكون قويا يمكن متابعة المشي فيه للحاجة. أما إن لم يكن قويا، كأن كان من ورق أو كذا، لا يمكن أن يمشي فيه للحاجة، يذهب ويأتي ويروح ويجي، فهذا لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يسمى خفا في اللغة ولا في الاصطلاح. خلاص، هذا الشرط الثاني، أن يكون قويا يمكن متابعة المشي فيه. الشرط الذي يليه، أن يكون مانعا لنفوذ الماء، أن يكون مانعا لنفوذ الماء. قالوا لأنه إن كان ينفذ الماء فإن نزعه وغسل الرجل أولى، لأن الشارع إنما رخص في المسح على الخفين لعدم حصول الأذى للإنسان، لا سيما المسافر، يخلع وكذا ثم يبل أطرافه وأقدامه وكذا، ويعني كانت يعني أحوال العرب قديما من الأحوال الصحراوية إلى آخره. لذلك قالوا أن يكون مانعا لنفوذ الماء، ده ما ينفعش نمشي. ويعني لو نأجل أسئلة بعد الدرس، لكن على كل حال أهل السنة والجماعة جمهورهم أن المسح على الجوربين جائز كالمسح على الخفين، لورود حديث فمسح على خفيه وجوربيه، وإن كان بعض أهل الحديث قالوا أن زيادة وجوربيه شاذة، لكن على كل حال هذا معمول به عند الفقهاء لا شك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة بشكل عام. وإن كان يروى عن مالك أنه قال في النفس منه شيء، لكن الصحيح ومعتمد كل الفقهاء أهل السنة والجماعة، وإن كان عند المالكية المسح غير مؤقت، يعني ليس له وقت، لكن على كل حال المسح على الجوربين جائز عند الجمهور بالشرائط التي نذكرها. مسألة النفوذ يقصد بها الفقهاء وصول الماء إلى القدم بنفسه، هذا ما يقصد به عند العلماء النفوذ، بدليل أن الفقهاء لا يذكرون مسألة النفوذ إلا في الكلام، وهي قضية، يعني أنا لا أريد تطويل أصلا، قضية نفوذ الماء من خرز الخف، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. خرز الخف مكان الخياطة، يعني الإنسان لو لابس حذاء، بس طبعا يكون ساتر لمحل الفرد زي ما هنقول، زي البوت مثلا او البياده. خلاص، ما الامام احمد قال ذلك ردا على الامام مالك، نعم، قال ليس في قلب المسح على خفين شيء. نعم صحيح. اختلف الفقهاء إن كان ذلك الخف لا ينفذ الماء، لكن الماء يتسرب من مواضع الخرز، مواضع الخرز أي مواضع تلك الحياكة أو مواضع التطريز. خلاص، فمذهب الحنابلة أنه لا بأس إن تسرب الماء من مواضع الخرز، قالوا بحيث لا ينفذ الماء إلا من موضع خرز ونحوه، كما قال الحجاوي في مختصر المقنع المسمى بزاد المستقنع، ماشي، إلا موضع خرز. لكن مذهب الأصحاب أنه لا يغفر أيضا ذلك الموضع، قالوا لا ينفذ الماء ولو من موضع الخرز، ولو من موضع الخرز. لكن إن كان الخف يتشرب الماء، يعني الفقهاء لم يشترطوا أن يكون الخف من جلد، خلاص، المهم أن يكون قويا يمكن متابعة المشي فيه كما قلنا في الجوربين، فإن تشربه فابتل، وهذا أمر طبعي، ووصل شيء من ذلك البلل إلى القدم فلا بأس. لكن الكلام عن نفوذ الماء كإن كان به خرق أو من مواضع الخرز كما أقول عند الشافعي، خلاص. لكن أيضا يجب أن يكون قويا يمكن تتبع المشي فيه، بحيث لا يكون رقيقا جدا بحيث تبدو القدم تحته، فإن هذا لا شك أنه لا يجوز المسح عليه، خلاص، إن كان رقيقا بهذه المثابة. الشرط الذي يليه أن يكون طاهرا، أن يكون الخف في نفسه، إذن هذا شرط في الممسوح عليه أيضا، أن يكون طاهرا في نفسه، أن يكون طاهرا في نفسه، فلو كان نجسا لم يجز المسح عليه حتى يغسله ويطهره قبل أن يمسح عليه، خلاص. الشرط أيضا من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الغسل، أن يكون ساترا لمحل الغسل. ومعنى أن يكون ساترا لمحل الغسل يقصدون به أن يغطي المحل الذي يطلب غسله في الوضوء، الذي هو القدم مع الكعبين. وقالوا لا يضر في ذلك الستر أن ينكشف من أعلى، بعض عبارتهم يقولون أن يكون ساترا لمحل الفرد أو لمحل الغسل من أسفل لا من أعلى. ما معنى هذا؟ مثلا لو أن إنسانا يلبس نعلين أو خفين، وذلك النعل يستر محل الفرد، يستر محل الفرد، جيد، لكنه إذا نظر الإنسان من أعلى رأى قدمه، رأى قدمه، فهذا الخف ساتر لمحل الفرد من أسفل، لكن ليس ساترا له من أعلى، كما قلنا قبل ذلك في بعض مثلا النعال التي تكون واسعة من فوق كما قلنا، اللي تسمى يلبسوها الجزارين والناس بتوع السمك ومثل هذا، وبيلبسوها بقى أيضا بعض البيادة بتاعة الجيش، أو بعض الأحذية اللي تسمى بالبوت تكون واسعة من فوق ونحو ذلك، فهذه تستر لا من أعلى، هذه يجوز المسح عليها. إذا يشترط في الستر أن يكون من أسفل ولا يجب من أعلى، لا يجب من أعلى، يعني سواء كان يستر من أعلى أو لا يستر من أعلى، لكن المهم أن يستر من أسفل. واضح، واضحة الصورة. عكس ذلك، وهذا كما كنت أقول في دروس سابقة في الفقه، أن هذا كله مدخله في أبواب الفروق، هناك في أصول الفقه علم فرعي مشتق من الأصول اسمه علم الفروق، من أشهره كتاب العلامة القرافي، الفروق للقرافي المالكي، أن الستر في باب المسح على الخفين يشترط أن يكون من أسفل لا من أعلى، يعني إن ظهرت القدم للرأي من أعلى فلا تضر، واضح؟ لا تضر. عكسه كما سيأتي إن شاء الله في باب الصلاة ستر العورة، قالوا يشترط الستر من أعلى لا من أسفل. ده فرق فقهي أهو من أبواب الفروق. يعني لو أن المصلي يلبس ثوبا لا يظهر منه شيء من أعلاه، إذا سجد مثلا رؤية عورته، أو إن قدر أنه يصلي على مصعد، يعني مسرح الفقهاء بيقولوا كده، بحيث لو نظر الرأي من أسفل لرأى عورته، صحت صلاته، صحت صلاته. يشترط في الذي يصلي أن يكون ستره من أعلى لا من أسفل، وعكسه في الخف عند الفقهاء، أن يستر من أسفل لا من أعلى. اللي مش فاهم يكتب سلام. طبعا إخوة اللي كانوا حاضرين دروس متنى أبي شجاع، طبعا كان ده يمكن قلناه قبل كده، لكن إخوة أنا يهمني الإخوة اللي إيه تسمع الكلام لأول مرة. يعني أخ بيصلي ولابس قميص اللي بيسموه قفطان أو جلابية، بس طبعا الجلباب ده خاص بالمرأة، لكن يعني من لحن العوام، يعني اللي هو القميص الطويل ده. فالأخ لما بيسجد، إذا كان إنسان جالسا مثلا فنظر رأى عورته، ماشي. طبعا مش السؤال ده عيب ولا مش عيب يعني خالص، ولا ان احنا ننصح الاخ انه يرتدي سروال ولا عشان ما يصحش الكلام الان. هل صلاته ذلك المصلي تصح ام تبطل؟ تصح، صلاته صحيحة، لان ثوبه يستره من اعلى، اما من اسفل فلا يشترط. عكس ذلك في الخف، يجب ان يكون ساترا من اسفل حتى وان رؤيت قدمه من أعلى، تمام؟ هذا هو المعنى، هذا هو القصد، ماشي يا إخوة؟ واضح كده؟ أيضا من الشروط التي تخص الماسح ألا يحدث حدثا أكبر، ألا يحدث حدثا أكبر. فإن أحدث الماسح حدثا أكبر لم يجزئه المسح، وجب عليه أن ينزع الخف ويغتسل، وألا ننزع خفافنا إلا لجنابة كما في الحديث. فإذا أجنب الإنسان أحدث حدثا أكبر، أو أحدثت حدثا أكبر كحيض ونفاس وأيضا جنابة الجماع، وجب أن ينزع الخف كي يغتسل الإنسان. إذا الغسل المسح على الخفين لا يجزئ في الغسل أبدا، لا يجزئ في الغسل أبدا. خلاص، الصوت كويس يا إخوة؟ في تقطيع؟ كذلك من الشروط التي يذكرها الفقهاء ألا يظهر من الخف شيء من محل الفرض، ألا يظهر من الخف شيء من محل الفرض. هذا مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة أنه إن ظهر شيء يسير يجوز المسح على ذلك الخف، واختلفوا في ذلك اليسير، قيل عرفا وقيل أصبع أو أصبعين. ومذهب الحنفية يصل إلى ثلث القدم، يعني لو ثلث القدم حتى ظاهر يجوز المسح، لكن هذا مذهب الجماعة الشافعية. طبعا لا شك أن في المذاهب الأخرى يعني رخصة واسعة، لكن هذا المذهب لا يظهر شيء من محل الفرض من ذلك الخف. هذه هي الشروط باختصار: أن يلبس على طهارة تام، أن يكون قويا يمكن متابعة المشي فيه، أن يكون مانعا لنفوذ الماء حتى من مواضع الخرز، أن يكون طاهرا. فإن كان متنجسا وجب تطهيره، وإن كان نجسا لم يجز المسح عليه البتة، لأنه لا يطهر أبدا. إن كان متنجسا، إن كان عليه دم أو بول أو غائط، هذا يمكن أن يطهر أولا ثم يمسح عليه. لكن إن كان أصلا نجسا، كأن كان من جلد كلب أو خنزير فهذا لا يجوز المسح عليه البتة، لأن النجس لا يطهر البتة عند الشافعية إلا الخمر، إلا الخمر تطهر بالاستحالة من غير عمل كما سيأتي. خلاص، مواضع الخرز، مواضع الحياكة والتطريز، مواضع غرز الخيط، مواضع غرز الخيط أن يكون طاهرا. قلنا كذلك أن يكون ساترا لمحل الغسل من أسفل ولا يشترط من أعلى. نعم يستحيل خلا، نعم صحيح، يستحيل أي حاجة، المؤمن يستحيل غير الخمر يعني. إن جلد بس مش مدبوغ، لا يجب أن يدبغ، لأن الجلد هنا مسألة الإخوة يشتبه عليها هذا. نحن لم نأتي إلى باب للطاهرات والنجاسات بعد، لكن على كل حال جلد المزكاة طاهر. بعض الناس للأسف يعتقد أن الجلد وما يقوم مقامه من أصواف وأوبار وريش يجب أن يدبغ كي يكون طاهرا، وهذا غلط محض. هذا في الميتة يا إخوة، يعني إن كان إنسان قد ذبح خروفا أو بقرة أو شاة جاز له أن يستعمل كل شيء فيها من غير أن يدبغ أو يفعل. خلاص، الكلام عن الدبغ والتقريض إنما هو في الميتة، إن مات الحيوان لم يجوز الانتفاع بشيء من لحمه وعظمه، إنما الذي يجوز الانتفاع به جلده إن دبغ. فجلد معزة مش مدبوغ، الكلام دوت لو المعزة ماتت حتف أنفها كما يقول الفقهاء لم تزك الزكاة الشرعية. إن كان الحال كذلك لم يجوز المسح على ذلك الجلد حتى يدبغ، ولو يدبغ بنجس، حتى لو دبغ بنجس يدخل على المذهب ويجب تطهيره، كان يدبغ بزرق الطيور، خرق الطيور يعني. هذا الكلام إن شاء الله سيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله يعني. نعم، قلنا الجورة بيجوز المسح عليه. طيب نكمل إن شاء الله، نرجع الأسئلة بس عشان نخلص، عشان عايز أدخل برضو في بعض مسائل في المتن، عشان إحنا كل ده إحنا بره المتن، لكن دي مسائل ضرورية. خلاص إن شاء الله نخلص، وبعد الدرس إن شاء الله نسمح بالأسئلة، لا إشكال، اللي عنده سؤال خايف ينساه ممكن يدونه إن شاء الله، وقدر الطاقة إن شاء الله نجيب عن المسائل. قلنا أن يكون سترا لمحل الفرض من أسفل لا من أعلى على المذهب، وألا يحدث الماسح حدثا أكبر، وألا يظهر شيء من محل الفرض. آخر مسألة أذكرها في قضية المسح على الخفين قضية ابتداء المدة. انتهاء المدة لا إشكال فيه، يوم وليلة يعني 24 ساعة كاملة، يعني يوم وليلة، مش لازم يوم وليلة، ممكن ليلة ويوم. فاهمين الإخوة؟ يعني لو ابتدأ يحسب المدة من الليل يبقى معاه ليلة ويوم، لو ابتدأ في يوم يبقى يوم وليلة، يوم اللي هو نهار يعني. خلاص، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، هذا لا إشكال فيه، أو ثلاثة ليالي وأيامها للمسافر لا إشكال فيه. متى يبدأ المسح؟ متى تبدأ في حسب المدة، في حساب المدة؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال من بداية المسح مطلقا، وهذا أضعف قول، وهو مروي عن جماعة من الكوفيين وهو ضعيف. وقيل أن ذلك يكون من أول وضوء بعد اللبس ولو كان على طهارة، وهذا كسابقه ضعيف. وقيل من أول طهارة بعد حدث، وهذا مذهب السادة الحنابلة، يعني إذا أحدث الإنسان إن أراد أن يتوضأ بعد ذلك الحدث ولو بساعات يبدأ احتساب المدة من المسح للوضوء الذي من بعد الحدث. واضح؟ مذهب الشافعية، مذهب أصحابنا، أن ابتداء المدة من نهاية الحدث بعد لبس الخفين بالشروط المذكورة. خلاص، يعني ايه؟ يعني انسان لبس الخفين ثم احدث، يبدأ بالمسح بعد نهاية الحدث. هذا هو المذهب بشكل عام. ثم اختلف الشافعية. نعم أنا أقول مذهب الشافعية الآن. ها هو القول في الوزبر، ها هو القول أن ابتداء مدة المسح المحسوبة تكون بالحدث لا بالوضوء بعد الحدث. في فرق يعني، في فرق بين مذهبنا ومذهب الحنابلة ولا هو لفظي؟ لا في فرق، لأنه يتصور مثلا أن إنسانا لبس الخف على طهارة كاملة ليكن صلاة الظهر مثلا، خليها بالساعة، الساعة 1 أو 12 خلاص، ثم صلى بذلك الوضوء اللي غسل فيه رجليه أصلا ولبس بعده الخف، صلى به العشاء الساعة 7:30 8. حتى الآن هل حسب من وقته شيء؟ هل حسب من وقت المسح اللي هو يوم وليلة شيء؟ لا دلوقتي، لا هو دلوقتي زيرو، يعني لغاية دلوقتي التايمر بتاعه صفر. عشان في ناس يفتكر أول ما يلبس الشراب يقول لك لبسته صلاة الظهر لغاية بكرة صلاة الظهر، لا ده مش فقه، مش فقيه خلاص. طيب وبعدين صاحبنا دوت أحدث بعد العشاء، أحدث بأي ناقد من نواقض الوضوء اللي هندرسها فيما بعد خلاص. على مذهب الجماعة الحنابلة صاحبنا دوت أحدث ثم نام، ماشي نام خلاص مفيش صلاة تاني ونام، ثم صحى للفجر، صحى للفجر فتوضأ. عند الحنابلة امتى نحسب بقى الوقت؟ دلوقتي العداد يعد من اول ما توضأ للفجر، ده الوضوء اللي بعد الحدث خلاص. ما زادنا احنا من اول ما احدث بقى ل لا ما زادنا مش بعد لبس الخفين، لا قلنا بعد نهاية الحدث، احنا ما قلناش الكلام ده، لا بعد لبس الخفين لا، مفيش حد من الفقهاء الاربعه قال بعد لبس الخفين ده بالمناسبه، هذا المذهب ينسب لبعض الكوفيين، ينسب للثوري رحمه الله، عاش من فقهاء الأربعة قال من بعد لبس الخفين، لأن فقههم أعلى من ذلك. لأنه كيف يقول من بعد لبس الخفين مباشرة وهو أصلا حين لبس الخفين لبسهما على طهارة كاملة غسل فيها رجليه؟ فين الرخصة اللي يترخص بها؟ لأن هو لم يترخص بعد، يعني هو لم يتلبس بالرخصة، وحتى الآن لو نزع الخفين دول طب ما أصلا غسل رجليه، ما هو وضوء صحيح، يقلعهم يرميهم، هو أصلا لبس الخفين يلبسهم في أي وقت. لكن المشكلة لما يحدث وهيحتاج يغسل رجله وهو لابس الخفين على طهارة حتى يمسح عليهم، هذا من فقه الأئمة إنه لا يمكن يكون من بعد لبس الخفين أبدا، وإلا يتصور إن إنسان يتوضأ ثم يلبس الخفين على طهارة ثم يمضي اليوم والليلة ولم يحدث. متصور ولا مش متصور؟ ده متصور جدا، ويبقى انتهت مدة المسح ولم يترخص بالرخصة. يبقى إيه معنى الرخصة؟ يبقى الرخصة فقدت معناها الشرعي أصلا. متصور ولا لا؟ ان واحد يقوم متوضي ولابس الخفين والاي عارض من العوارض يوم وليله ما ينامش وصلى 5 فروض وتمام، ويقول له خلاص انتهى وقت المسح، ملكش مسح، وهو لم يترخص الرخصه اصلا، يعني هو ما عملش حاجه اصلا، هو دلوقتي متوضي. واضح يا اخوه؟ خلاص يبقى احنا المذهب اللي بنقوله، قلنا مذهب الحنابله واضح كده ان هو من اول وضوء بعد الحدث، ان شاء الله يكون بقى 10 ايام ماشي. لكن احنا بنقول من بعد نهاية الحدث، ده مذهب الشافعية بشكل عام. وبعدين الشافعية اختلفوا خلاص، هما نفسهم اختلفوا، قالوا الأحداث مش زي بعض. يعني ايه الكلام ده؟ في حدث بيقعد دقيقة وفي حدث بيقعد 7 ساعات، صح ولا لا؟ يعني لو قلنا بعد نهاية الحدث، طب انهي حدث؟ تفرق في الوقت انك ما تفرقش؟ لا تفرق، لان في حدث يقعد دقيقة كالبول مثلا، وفي حدث يقعد 7 ساعات زي النوم بالظبط، صح؟ والغيبوبة فقدان العقل بأي حاجة، بسكر ولا بإغماء. مذهب ابن حجر الهيتمي رحمه الله انه بعد نهاية الحدث مطلقا، مطلقا. يعني انسان بعد ان لبس الخفين على طهارة تبول، امتى يبدأ وقت المدة المحسوبة بتاعت المسح من بعد بوله، بعد الدقيقة ديت. طب واحد تاني لبس الخفين ونام 10 ساعات، امتى يبدأ وقت المسح؟ بعد ما يصحى من النوم. يبقى ال10 ساعات دول مش محسوبين عند ابن حجر. فاهمين كده؟ لكن هذا خلاف المعتمد. معتمد المذهب هو قول الرملي، هو المعتمد مطلقا عند المتأخرين. إن خالف الرملي ابن حجر يقدمون الرملي ابن شهاب الشافعي الصغير رحمه الله. ايه مذهبه بقى؟ مذهبه في فقه، قال لك ان كان الحدث من شأنه ان يقع بغير اختيار فمدة المسح تكون من اخر الحدث، وان كان الحدث من شأنه ان يقع بالاختيار يبدأ من اول الحدث. ازاي؟ في حدث بيقع بالاختيار او من شأنه، يعني غالبا بيقع بالاختيار، ماشي؟ لا، النوم الذي ينقض الوضوء، خلاص، لانه مش موضوعنا نقض الوضوء اصلا. النوم الناقض للوضوء، النوم على غير هيئة المتمكن، هنقول الكلام ده فيما بعد في نواقض الوضوء، بس ما نسبقوش الاحداث، خلينا في المسألة زي ما هي. خلاص، النوم على غير هيئة المتمكن هو ناقض للوضوء بذاته على مذهب الثلاثة، مذهب الفقهاء الثلاثة، إلا المالكية فهو عندهم من الأسباب لا من الأحداث، بس برضه بينقض الوضوء، يعني هو الخلاف لفظي، لكن هو بينقض الوضوء برضه، بس بيسموه سبب، لأن النواقض عندهم أسباب وأحداث وما ليس بأسباب ولا أحداث، تقسيمه خلاص هو تقسيم، بس هو بينقض الوضوء برضه، ماشي؟ بشروط معينة بيشترطوها الفقهاء كلهم، الخفيف والثقيل والطويل والقصير والمتمكن وغير المتمكن. مش موضوعنا يعني. فيقول لك ان الاحداث نوعين، منها ما يقع او من شأنه ان يقع، يعني في الغالب بالاختيار زي النوم، غالبا الانسان بينام بمزاجه، هاي الله شيخنا الدكتور سعد الرفاعي، خلاص. وهناك احداث من شأنها، يعني في الغالب في المعتاد، لا تقع بالاختيار، كالغائط والبول، هذا في الغالب صح، والقيء ونحن. واضح؟ فالرملي فرق، قال الحدث الذي من شأنه أن يقع بالاختيار تبدأ مدة المسح من أوله لا من آخره. فيبقى على مذهب الرملي 7 ساعات بتوع النوم دول داخلين في المدة ولا مش داخلين؟ داخلين. أما الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير الاختيار كبول ونحوه فهذا تكون مدة المسح من بعد نهايته. هذا هو المذهب. إذن هقول بقى المذهب كده بعبارة الفقهاء عشان ما نهناش أكتر من كده، واحد يكتبها لنا. قالوا وابتداء المدة بعد اللبس من أول الحدث الذي من شأنه أن يقع بالاختيار كالنوم والجماع واللمس، ومن آخر الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير الاختيار كالبول ونحوه. اللي مش فاهم يكتب 3. وبذلك نكون أنهينا المسح على الخفين في نصف ساعة، هذا هو باختضاب، يعني هذا هو برشامة، يعني المسح على الخفين شروطه ووقته و مدته، بدء مدته. نواقضه هي نواقض الوضوء مع زيادة أخرى نذكرها إن شاء الله في النواقض فيما بعد. واضح؟ طيب، الذي لم يفهم شيئا مما سبق أو أشياء مما سبق يكتب 3 قبل أن نشرع في كلام المؤلف. ثلاثة. الأخ دينو. نعم، اللمس من نواقض الوضوء عند الشافعية. نعم، احنا ندرس متن الشافعية، اللمس من نواقض الوضوء عند الشافعية. نعم، بضوابط معينة، اللمس من غير حائل ومن بالغين ولغير المحارم، المحارم لا مسهن لا ينقض الوضوء على المعتمد إلا الزوجة تنقض الوضوء، وكذلك إلا الأنواع الستة، الشعر والظفر والسن والعظم. خلاص، وهذا سيأتي في نواقض الوضوء، يعني هذا سيأتي في نواقض الوضوء. خلاص، فإيه الصبر الصبر يا رجال. طيب الأخ مش فاهم، اكتب لي ثلاثة مرة أخرى. أشوفه معانا ولا لأ؟ مفيش حد مش فاهم؟ طيب خلاص. كله فاهم يا اخوة؟ عشان ضميري بس. طيب الحمد لله. بتحصل. ندخل بقى في المتن تاني، نرجع للمتن. يبقى احنا كده خدنا سنن الوضوء ومكروهات الوضوء والسواك والمسح على الخفين. دول احنا ايه؟ مش في المتن، لكن احنا ارفقناهم يعني. ماشي؟ نقول بقى كلام المؤلف. قال فصل المؤلف رحمه الله بعد ما أنهى أركان الوضوء بدأ يتكلم عن بعض التفصيلات ونحن ذكرناها، يعني هذا سنمر عليه مرور الكرام. فقال فصل: النية قصد الشيء مقترنا بفعله. اللي عنده المتن يا ريت يعني يكحل أبصارنا ويشنف أسماعنا. يعني النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. فصل: النية قصد الشيء مقترنا بفعله. تقدم الكلام على ذلك فيما سبق، وفرقنا بين النية والعزم، وهم باب الفروق الفقهية أيضا. أن النية قصد شيء مقترنا بفعله، فإن لم يقترن بفعله سمي عزما. وذكرنا مسائل فرقنا فيها بين النية والعزم، ومحلها القلب. ومحل النية القلب بالإجماع، بالإجماع. لذلك اتفق الفقهاء قاطبة طرا أنه لو صلى إنسان ونوى أن يصلي الظهر وقال نويت أن أصلي العصر صحت صلاته، لأن العبرة بالقلب وإن غلط اللسان. اتفقوا على ذلك. خلاص، فإن كان ذلك كذلك دل أن المعتبر القلب لا غير، أن المعتبر القلب وإن خالفه اللسان غلطا. لأن الذين قالوا بسنية التلفظ بالنية قالوا إنما يسن ذلك ليساعد اللسان القلب. فإذا الأمر دائر أولا وآخرا على القلب، فهو المعتبر. وكذلك اتفق الفقهاء أن من لفظ قائلا نويت أن أصلي كذا وهو غير ناو أن صلاته لم تنعقد، يعني إن قال بلسانه وكان قلبه لاهيا غير مدرك ولا واع أن صلاته لم تنعقد. بالنسبة أولا، هنا مسألة أمر عليها مرور الكرام أيضا، لأنها يعني ليست موضوع الدرس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما نص على بدعية التلفظ بالنية إنما قال ذلك في معرض الكلام على من قال من الفقهاء أن التلفظ بالنية واجب، لذلك لم يفرق كثير من طلبة العلم بين ذلك وبين قول كثير من الفقهاء أنه سنة. شيخ الإسلام تيمية قال أن هذا إيجاب لما ليس بواجب في الشرع وبما لم يرد عن النبي ولا الصحب، ولو كان خيرا لسبقون إليه، فأنكر إنكارا شديدا. أما مجرد التلفظ على سبيل المشروعية للوجوب أو السنية فذكر أن فيه خلافا وأقر أن فيه خلافا بين الفقهاء، وإن كان رجح الحظر لأنه لم يرد. لذلك ففرق كبير بين من يقول بوجوب، وهذا لا قائل به من الفقهاء الأربعة بالمناسبة ولا أتباعهم، لكن قال به بعض الغلاة من الروافض وبعض الغلاة أيضا، من القول بوجوب التلفظ بالنية، لكن القول بمجرد السنية لمساعدة القلب فاز عليه كثير من الفقهاء، منهم الحنابلة وهو المعتمد كما نص ابن قدامة وقال والتلفظ بها سنة كما في المغني، وعليه كل الحنابلة تقريبا، وحكاه ابن مفلح في الفروع، وعليه الشافعية قاطبة والمالكية وغيرهم. وغالبهم يستدل على ذلك بالقياس على إظهار النية في التلبية بالحج وفي النسك في الذبح، وقالوا ذلك مطروق في باب العبادات ولا بأس باضطراده. كذلك استحسنوا، قالوا لأنه يساعد القلب، فإن كان اللسان مساعدا للقلب فلا بأس. بعض المحققين من المتأخرين قالوا إن نسبة ذلك غلط على الشافعي، وأن الشافعي لم يقل ذلك البتة. طبعا نهيك أن الشافعية ليس متأخرون وحدهم هم الذين قالوا ذلك، بل حتى المتقدمون كالنووي رحمه الله في المجموع قال ولا خلاف عند الشافعية أنه مستحب لكن هل هذا تخريج على كلام الشافعي أم من نص الشافعي؟ الصحيح أن ذلك من نص الشافعي، وإن لم يكن موجودا في الأم ولا في الحجة الذي كتبه في العراق، هذا لما ثبت في مناقب الشافعي عند البيهقي وفي طبقات الشافعية عند السبكي وغيره، أن الشافعي كان إذا صلى قال بسم الله موجها لقبلة الله مؤديا فرض الله الله أكبر، وهذا عزو صحيح للشافعي رحمه الله يدل أن الشافعي كان يقول ذلك. على كل حال أنا أريد أن أقول أن هذه المسألة هي مسألة من مسائل الفقه، وأنا شخصيا حتى اللحظة لا أرى داعيا يعني لأن يكون نزاع وشقاق وتفسيق وأشياء يعني تدمي القلب وتحزن الإنسان من جراء هذه المسألة. فعلى كل حال أنا شخصيا لا أقول بالتلفظ بالنية، لكن أنا أيضا لا أستطيع أن أقول أن ذلك القول بدعة في الدين وعليه جمهور الفقهاء. خلاص، فيعني لذلك وجب التنبيه ووجب التفريق بين القائل بوجوب ذلك ومن يقول بمجرد المشروعية، وهم جمهور الفقهاء القائلون بالمشروعية. خلاص، هو ثبت عن الشافعي رحمه الله، ثابت عن الشافعي رحمه الله. طيب، قال والتلفظ بها سنة. ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، وهذا قلناه ولو قل، يعني وقت هذه النية يجب أن يكون مقترنا بأول العبادة بأول فرض من فروض الوضوء، وذلك هو غسل الوجه كما تعلمون. قالوا يجب أن يقترن بغسل أول جزء من الوجه ولو قل، قالوا ولو حمرة الشفتين يجب هذا. والترتيب ألا يقدم عضو على عضو، لأن قلنا أن الترتيب هذا من أركان الوضوء عند الشافعية والحنابلة وغيرهم، فيجب أن يغسل وجهه قبل يديه، ويديه قبل أن يمسح رأسه، وأن يمسح رأسه قبل أن يغسل رجليه. خلاص، هنا يذكرون مسألة: إذا ألقى إنسان نفسه في بحر ونوى الوضوء والترتيب، هل يصح وضوءه؟ يصح على المذهب، يصح على المذهب إن نوى الترتيب، فإن لم ينوي الترتيب لم يصح وضوءه. قالوا إنه لما نزل هذا الماء وإن لم يمكث فيه زمنا يسع الترتيب الحقيقي ولو ثواني بين هذه الأعضاء، يكتفى بالترتيب التقديري الذي هو نواه. وهذا مذهب الشافعية جميعا، لم يخالفوا في هذا، بس قالوا إن نوى الترتيب، إن نوى الترتيب، فإذا الترتيب يمكن أن يكون حقيقيا، يمكن أن يكون تقديريا في هذه الصورة، وهذه تكون من الألغاز عند الشافعية، تكون من الألغاز كما ذكرها الإسنوي وغيره في الألغاز لما تكلم عن رجل لم يرتب وضوءه وصح وضوءه، فقالوا يقصد لم يرتبه ترتيبا حقيقيا لكن يرتبه ترتيبا تقديريا، ألقى نفسه في بئر ونحو. قال فصل: الماء قليل وكثير. فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا المؤلف الآن يتكلم عن باب المياه، وأغلب العلماء يبدأون كتاب الطهارة بفصل المياه، يعني الغالب أنهم، لأن الماء هو مادة وعمدة الطهارة، كل الطهارات، يعني هذا الأصل، الأصل أن الماء هو الذي يزيل، يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا هو الأصل. خلاص، جائز ليس واجبا، لا، لم يقل أحد إنهم لو قالوا واجب إما أن تبطل الصلاة بتركه أو يأثم تاركه، وهذا لم يقل به واحد من البتة، قالوا مشروع مستحب، قالوا مشروع مستحب، هذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية. خلاص، قال الماء قليل وكثير. مذهب جمهور العلماء أنهم يقسمون الماء إلى قليل وكثير، جيد، يقسمون الماء إلى قليل وكثير، هذا حين الكلام، حين الكلام عن طهارة الماء ونجاسته، متى يكون الماء طاهرا ومتى يصير نجسا. تمام، مذهب أغلب العلماء وهم الحنفية والحنابلة والشافعية أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير. خلاص، القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، إذا سقطت فيه نجاسة ينجس هذا الماء، أما الكثير فلا ينجس إلا إن تغير. تمام، تمام. ثم اختلفوا في القليل والكثير، لكن الأصل أن جمهور العلماء يقسمون الماء إلى قليل وكثير، واضح؟ الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، بمجرد ملاقات النجاسة، طيب؟ والماء الكثير لا يتنجس إلا إن تغير بالنجاسة، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ويعني واحد وصف واحد يكفي، لا يشترط الاجتماع، خلاص؟ طبعا الجماعة المحشين المحشون زرافات ووحدانا لازم يقولوا باب المياه الماء جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه يخلق الله الري عند تناوله، خلاص؟ فده يعني ايه من ايه؟ من ملح المسائل، ان الماء ده جوهر لطيف، قلنا ده في شرح ابي شجاع صح؟ شفاف يتلون بلون إنائه يخلق الله الري عند تناوله، ده مذهب الأشاعرة وانتقدناه في شرحنا على ابي شجاع، مسألة يخلق الله الري، لأنهم قالوا أنه لا يسبب الري بنفسه، مسائل معقدة عند الجماعة الأشاعرة في مسألة المفعولات والكسب وأشياء من هذا النوع، خلاص؟ المهم يعني أنه قال الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، إذا الشافعية ذكروا حدا للقليل والكثير، وهذا مذهب الشافعية والحنبلة، أن القليل ما كان أقل من قلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. إذا إمتى نقول الماء قليل؟ إذا كان قلتان، إذا كان أقل من قلتين. متى نقول أنه كثير؟ إذا كان أكثر من قلتين أو كان قلتين، يكون أيضا كثيرا. ماشي؟ طيب يصوص. طيب سامعوني بكح، جابوا لي ميه والله، شيء لطيف جدا. طيب بيقول فالقليل ما دون القلتين، ايه هما القلتان دول؟ القلتان الفقهاء يقولون بالتقدير القديم أنهما 500 رطل، وكسر الراء هو الأفصح لا شك، خلاص؟ لأن أصلا كلمة الرطل زير، ده واحد قبل كده بكلمه وخريج شريعة طلع فاهم إن القلتين هما القلتين القناوي الفخار دول اللي الواحدة منهم ما تجيش لتر، كارثة. ايه القلتين؟ اقول له ايه القلتين؟ ايه القلتين؟ يعني القلتين، قال لي يعني كلها معروفة، قلت له معروفة خلاص. واحد كان بيراها فلتان، ما كان فلتين فلتين يعني، خلاص. المهم الكتاب كان ناقص نقطة ولا حاجة. المهم ان القلتان 500 رطل كما ذكر الدواليبي في المعرب بكسر الراء افصح، ماشي؟ بالمناسبه برضو طلبة العلم، انا في حاجات يعني ربما تكون دقيقه بس تستوقفني، اسمها 500 مش 500 ولا 600 ولا 700 ولا 400، خلاص؟ ليه؟ لأن 500 يعني 20، موافقين ولا لأ؟ 500 يعني 20 بالظبط كده، أهو قال لك 500 يعني 20، يعني 500 اسمها إيه؟ بيقولوها كده تقولوها اسمها 500 يعني 500، يعني أنت لو تقول 500 يبقى أحسن، بدل ما تقول 500 دي 500، ويبقى بيخطب ويدي درس يقول 500 كذا، حلو، وربع 100 يعني 25، و700 اقسموه على 7 وهكذا، 700 و800 ماشي، و400 ذراع ونص في ذراع ونص، ده مذهب الحنفية مش مذهبنا، ده ذراع ونص وذراع ونص، وما إذا تحرك طرفه ولم يتحرك الآخر، دول القوانين بتوع الحنفية، ده مش مذهبنا احنا. خلاص ماشي. وما كان 10 في 10، الكلام ده مش مذهبنا. المهم انه 500 رطل بغدادي تقريبا، ده المذهب. ليه تقريبا؟ ابو شجاع في المتن يقول لك ايه، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الاصح. ليه بيقول في الاصح؟ لان المذهب فيه قولين، في ناس بيقولوا 500 رطل تحديدا، ده مذهب الخراسانيين كلهم، خلاص الجماعه بتوع الغزالي كل خراسانيين. المذهب الاخر اللي هو المعتمد اللي عليه الفتوى خلاص، ان هو تقريبا. ايه الفرق؟ تقريبا يعني لو نقص، يعني احنا بنقول 500 رطل خلاص، فيقول لك تقريبا يعني لو نقص رطل 2 3 ماشي لا بأس، اكتر من كده لا خلاص، لكن في المذهب الاخر تحديدا يبقى تحديدا، لو نقص عن ذلك خلاص يبقى قليل. اذا القلتان 500 رطل بغدادي خلاص. اللي هو بيساوي تقريبا حوالي كما قدر الدكتور علي جمعة في رسالته القيمة في الموازين والمكاييل الشرعية، أنها حوالي 190 لتر تقريبا خلاص. خلاص 190 لتر تقريبا ماشي، ده القدر بتاع الماء الكثير. هذه رسالة قيمة جدا جدا جدا خلاص، وهذا بداعي انصاف يعني، تمام، جدا فوق ما تتصور، تدل على حذق ويعني حقيقة واطلاع في المتون والحواشي بشكل كبير حقيقة، في المكاييل والموازين الشرعية. اسمها رسالة في المكاييل والموازين الشرعية، وهي رسالة بحجم كف اليد، لكن لا غنى عنها لطالب الفقه، طبعتها مؤسسة الرسالة، وهي أجود من رسالة العلامة صاحب الحشي على المنهج، والله نسيت اسمه، يعني هي من أجود ما أقول لي في ذلك الباب حقيقة يعني. المهم نعم هي معجم، وأتبعها بجداول وأشياء يعني لطيفة جدا حقيقة يعني، والحق يعني يقال يعني. طيب ده بالنسبة للقلتين خلاص، 190 لتر تقريبا. إذا هذا هو الماء القليل، هو ما كان أقل من القلتين اللي هم 500 الرطل البغدادي. وهذه طبعا لها قصة، ليه بهذا التحديد بالذات، طبعا هناك يعني اثر في ذلك، لكن لا اطيل المقام بذكره خلاص. نعم من خلال هجر، نعم صحيح تمام، بس احنا دلوقتي بنتكلم عما يعادله بالرطل البغدادي، يعني طبعا بغداد هي حاضرة الاسلام وكانت هي دولة الخلافة، فكل شيء كان بيقاس بالرطل البغدادي، فخلال هجر دي بتعادل 500 رطل تقريبا من خلال حجر من أبطال بغداد، ماشي، اللي هي باللتر زي ما احنا قلنا، فده الماء القليل، واضح؟ قال الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر. إذن الماء القليل وما كان أقل من 500 رطل بغدادي، والكثير ما كان كذلك أو أكثر. قال والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه، عندنا ماء، ركوة من ماء أو سجل أو ذنوب أو دلو أو جردل اللي انت تحبه، أو زير أو كوز أو كوب، فيه ما دون القلتين ثم سقطت فيه نجاسة. طبعا إن تنجس الماء، عفوا، إن تغير الماء نجس بالإجماع، يعني لا خلاف أنه إن تغير ينجس، لكن الخلاف فيما إذا سقطت فيه النجاسة ولم يتغير، هذا مذهب جمهور الفقهاء أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، هذا هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية. خلاص، وإن كان حتى عند المالكية يكره استعماله في العبادة رعيا للخلاف، المذهب المالكي هو أكثر المذاهب الإسلامية مراعاة للخلاف واستعمالا للمصالح كما يقولون، قواعد عند دليل المقارن يعني، ماشي، فيقولوا رعيا، يعني حتى من مصادر الأصول عندهم مراعاة الخلاف دي، فيقول لك حتى مكروه برضه يعني عند المالكية مكروه، لكن إذا سقطت النجاسة في الماء القليل الذي هو دون القلتين ينجس بمجرد سقوط النجاسة فيه. قول المؤلف وقوع النجاسة فيه هو احتراز مهم لمذهب الشافعية، لأن الشافعية يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، يعني يفرقون بين وقوع النجاسة في الماء ووقوع الماء على النجاسة. لماذا؟ لأن الشافعية ورد عليهم حديث والذي يستدل به المالكية، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وورد فيه أن النبي دعا بسجل من ماء أو ذنوب من ماء واحد، وأريق على ذلك البغل، إن أطمئن إلا ما غلب على من يطمئن. هذا مخصص بحديث القلتين عند الجمهور، أنا لا أريد أن أدخل في في في في ترجيحات، طبعا إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هذه زيادة لا تصح طبعا باتفاق المحدثين، وإن كان الإجماع على قبول معناها يعني. موطن الشاهد إيه عند الفقهاء؟ هذا السجل أو الذنوب لا شك أنه دون القلتين، صحيح ولا لا؟ جرد الماء مهما كان شكله، خلاص، المهم ان هو جردل دلو يعني، خلاص، فهذا اكيد دون القلتين، فهذا يغبر على مذهب الجمهور انه ان القي ذلك الماء على ذلك النجس، فان قيل ان النجاسة تحصل والماء يتنجس بمجرد ملاقات النجس باي شكل من الاشكال، فاذا ايه اللي حصل؟ هذا الماء لما القي على ذلك البول بمجرد ما لاقى ذلك البول الماء ايضا تنجس، فاذا الذي حصل ان المسجد لم يطهر بل نجس اكثر، يعني زادت النجاسه، ان كانت النجاسه في رقعه مثلا لنقل زراع فاصبحت في 5 أذرع. جيد، لذلك الفقهاء لا سيما الشافعيه قالوا لا نفرق، ان كانت النجاسه هي التي وردت على الماء فانها تنجسه هذا القليل والا من الا تغيره، اما الماء ان هو ورد على النجاسة فإنه لا ينجس بشرط أن يزيل عينها، إن أزال عينها خلاص هو يطهرها ويطهر المحل ولا ينجس الماء بذلك. لذلك المؤلف احترز وقال يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، وقوع النجاسة فيه وعبارة أبي شجاع إيه؟ عبارته أدق لما يقول لك وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. أبو شجاع يقول لك وهو الماء النجس وهو الذي حلت فيه النجاسة، حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. ماشي واضح؟ اللي فاهم يكتب واحد. اللي مش فاهم يكتب ثلاثة. ده الماء القليل كويس. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. هذا يعني مقيد بما إذا كانت النجاسة واردة على الماء، وكذلك بما إذا كانت النجاسة غير معفو عنها، لأن النجاسة إن كان معفوا عنها لم تؤثر، لم تضر، كالتي لا يدركها الطرف المعتدل، يعني النجاسة التي لا تشاهد بالعين، خلاص، كقطرة نجاسة دقيقة جدا لا ترى، هذه لا تنجس على مذهب الشافعية، كما قال النووي في روضة الطالبين، قال والذي لا يدركه الطرف وإن شعر به، يعني حتى كما يحصل بعض الموسوسين يسألونني أحيانا، يقول كان بعض الإخوة في معرض الكتاب لما ذهبت والتقيت مع بعض الإخوة، سألت هذا السؤال كثيرا بعض الإخوة يعني شفاهم الله، فقال لي مثلا إنسان يبول وكذا ويشعر، قلت له ترى؟ قال لي لا بس اكيد. قلت له ما فيش حاجه اسمها اكيد، شفت؟ قال لي لا ما فيش بس حاسس. قلت له ما فيش، دي متاكد، دي متاكد، دي معروفه يعني، الاخوه بيقول لك متاكد، ايوه متاكد، انه قال لا يدركه الطرف، طرف يعني العين، ما شفتوش، اللي بس حاسس بيه يعني، خلاص انت حر خلاص. فهذه يعفى عنها، نجاسه معفو عنها خلاص. وكذلك كالميتة التي لا دم لها، الميتة التي لا دم لها، لا دم يسيل لها بشروط معينة سنذكرها إن شاء الله، هذه نجسة أيضا عند الشافعية لأنها ميتة وكل ميتة نجسة. كذلك إن سقطت في الإناء، إن سقطت في الإناء فإنها لا تنجسه لأنها نجاسة معفو عنها وهي طاهرة عند الحنابلة، يعني الحنابلة عندهم أن ميتة ما لنفس له سائلة طاهرة، لكن عندنا نجسة لكن معفو عنها بشروط معينة، خلاص، ألا تكسر وأن تقع بنفسها إلى آخره، خلاص. لكن لو واحد مثلا دبانة ورماها في الإناء عندنا ينجس، لأنه ما وقعتش بنفسها، لم يوقعها الريح أو كذا، أو لو وقع 5 دبانات، واحد بقى كان لطيف وحظه لطيف، وقع خمس بعوضات في إنائه، قالوا ينجس بقى كده الإناء، ينجس إنه كده كثير وهذا نادر والنادر لا حكم له، خلاص، دي قيود معينة في. فإذا هذا مقيد بما إذا كانت النجاسة هي الوردة على الماء، وبما إذا كانت النجاسة غير معفو عنها، خلاص. قال والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، خلاص. الماء الكثير هو القلتان فأكثر، لا يتنجس أبدا إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل يجب أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، خلاص. أكتفي بهذا القدر حتى يعني لا يحصل تشتيت. المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم في بعض المسائل، منها الماء الجاري، الماء الجاري القليل والكثير، كذلك مسألة الماء سنتكلم أيضا عن الماء الطاهر غير المطهر، والمؤلف تكلم عن الطاهر، عن الطهور والنجس، سنتكلم عن القسم الذي أيضا لم يذكره المؤلف، هو الماء الطاهر فقط كالمستعمل والمتغير بالطاهرات مما ليس في ممره ومجراه، سنتكلم عن هذا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. كذلك سنتكلم عن طرق تطهير الماء عند الشافعية، الطرق الثلاثة. ثم إن شاء الله نشرع في الكلام عن موجبات الغسل إن شاء الله. ما قيمة الغسل باللتر؟ والله لا أذكر، أنا أذكر كما قلت انفتيشن بقى 500، ممكن أجيب لك الآن. طيب عموما هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال في موضوع الدرس إن شاء الله يتفضل بطرحه. دي هقول لك الرتلة دي عشان الكتاب بس مش ازاي. يقول لك الرطل الصف 22، يقول لك الرطل بالفتح والكسر معيار يوزن به وهو مكيال أيضا، وإذا أطلق في الفروع الفقهية فالمراد به رطل بغداد أو الرطل العراقي. مقدار الرطل العراقي، الرطل العراقي عند الحنفية نصف من، أي 130 درهما. فالرطل العراقي عندهم يساوي 426.25% جرام، وعند الجمهور الرطل يساوي 128 درهما وأربعة أسباع. فالرطل عند الجمهور يعني في الآخر هيطلعوا 382.5 جرام، 382.5 جرام، خلاص. ده الرطل ايه العراقي. وبعدين الرطل الشامي عند الجمهور 1785 جرام، والرطل المصري 449.20% 20% جرام، ده حسب الدكتور علي جمعة. خلاص حوالي 3 لتر. طيب شوف الأسئلة. كام انا قفلت الكتاب؟ كام 400 وكام؟ تلتمية اتنين وتمانين ونص يا اخي، تلتمية اتنين وتمانين ونص جرام، خلاص. المهم بالنسبة لي في تكليف الوضوء، إذا نوى الترتيب ثم نسي في وضوئه فقدم مثلا أحد أركان الوضوء الآخر مثل مسح رأسه ثم تذكر أنه لم يغسل وجهه فليعيد وضوءه وأن يغسل وجهه ويتم وضوءه. إن تذكر أثناء الوضوء يلغي ما تقدم ويأتي بما فات ويكمل الوضوء، خلاص. يعني إن كان مثلا كما في السؤال يعني مسح رأسه ثم تذكر أنه لم يغسل وجهه، يغسل وجهه ثم يمسح رأسه مرة أخرى ويلغي ما تقدم، هذا منصوص عليه في كتب المذهب أنه يلغي ما تقدم، خلاص. فالتلفظ قبل الصلاة نويت أصلي كذا بدعة، ما دليل سنية التلفظ؟ أنا قلت مسألة يعني كما هي عند الفقهاء كما أنا أراها، خلاص. بالنسبة للمتكلم نفسه أنا لا ألفظ، يعني لا ألفظ النية ولا أتلفظ بها، خلاص. أما القائل بوجوب التلفظ فإنه يجب على المسلم أن يتلفظ بنيته في الصلاة، فلا شك أن هذا بدعة. أما مجرد المشروعية فأنا لا أقول إنها بدعة. حوالي ثلث اللتر. نعم، هل عنده سؤال آخر؟ ونص الشافعي الذي ذكرته لم يذكره واحد البت في الكلام على هذه المسألة. النية محلها القلب بالإجماع كما قلت في الدرس، خلاص. وكما قلت اتفق الفقهاء أنه إن نوى بقلبه وغلط لسانه صحت صلاته، لأن المعتبر أولا وآخرا مبتدأ وختما هو القلب لا اللسان. إنما ذكروا ذلك قالوا إن ليساعد القلب اللسان كما نص ابن قدامة وغيره، خلاص. ونص الشافعي هذا لم أرى أحدا من المعاصرين تكلم عن المسألة، ولا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكره أو أورده، يعني فات الكثيرين، خلاص. هو نص صحيح كالشمس، يعني إسناده أصح من الشمس، يعني إسناده ثلاثي إلى الشافعي، يعني يكفي هذا، وهو عن الربيع، يعني حتى لا يقال مثلا إنه هذا من رواية غير الشافعيين عن الشافعي، بل هو من الربيع، والربيع هو يعني حامل المذهب. بالنسبة لحديث بئر بضاعة، ممكن سؤال عليه ولا نؤجل؟ يمكن. الربيع بن سليمان المرادي، نعم، أي نعم. الربيع والبويطي والمزني هؤلاء رؤوس المذهب، كما الشافعي قال الربيع قلبي والبويطي لساني، هؤلاء هم أعلام المذهب، خلاص. والشافعي أذن للربيع أن يفتي بمذهبه وهو حي بما لم يقله، يعني أفتى له ذلك باعتباره يعني أنه كما قال قلبه، يعني هو يفتي بما يقوله، قال إذا سألتم الربيع فلا تسألوني، يعني حتى وإن لم يقل هو. هل النوم بذاته حدث يعني أنه يبطل الوضوء؟ نعم، مجرد النوم يبطل الوضوء عند الفقهاء بقيود معينة، يعني إنما الإنسان على غير هيئة المتمكن، يعني من غير أن يمكن مقعدته من الأرض أو ما يقوم مقامها، يبطل بمجرد النوم، لأنه مظنة الحدث، والظن الراجح ينزل منزلة اليقين عند الفقهاء بلا خلاف، الظن الراجح ينزل منزلة اليقين، خلاص. إنما العين وكاء السهم، نعم. فإذا نام الإنسان ينفلت هذا السهم، هذا الذي يشبه الوعاء أو القفة، بدون الرباط بدون الوكاء ينفلت، فينزل منزلته كالإغماء ونحوه، ماشي. نعم، الماء الذي كان في بئر بضاعة كان أكثر من القلتين، وأنا قلت أني لم أذكر هذا لعدم التطويل. هم استدلوا على ذلك، على كم القلتين من هذا الحديث، أنه قال دخلت في بئر بضاعة وقاسه بالأشبار ثم حسب الحساب، فالحصل أنه كان كثيرا، يعني لا، ليس لابد من تغييره، يعني إن أنت أتيت لبئر عظيم فيه ماء كثير وألقيت فيه شيئا، هذا لا يغيره، يعني هذا لا يغيره، إن كان كثيرا لا يغيره. وكذلك البئر ماؤه يتجدد من أمطار ويتجدد من بطن الأرض. من تأخذه سنة من النوم أثناء خطبة صلاة الجمعة وكان متمكنا من المجلس لا يجدده، نعم لا يجدده، لا ينقض وضوءه على المذهب، نعم، إن كان متمكنا من الأرض، إن كان جالسا ومتمكنا، الشرطين معا، يعني إن كان مستلقيا على قفاه ومقعدته إلى الأرض يبطل وضوءه على المذهب، يجب أن يكون جالسا ومتمكنا، ماشي، جالسا مش متمكنا يعني متكئا كده، لا، نائما وممكنا مقعدته أيضا يبطل الوضوء، يجب أن يكون جالسا على هيئة المتمكن. هل قول الشافعي في التلفظ دليل في الباب؟ لمسألة مش في الدليل، المسألة أنه من ضمن سياق الكلام أنه قيل أن هذا لم يرد عن النبي ولا أحد من السلف الصالح. طيب الشافعي من السلف الصالح، يعني على الأقل إن كنت قائلا بالمرجوحية ولا بأس أن يكون هذا مرجوحا، يعني ليس فعل الشافعي حجة ولا دليلا، خلاص، لكن هذا ورد عن بعض السلف، يعني هذا القصد. إذا كان جالسا لا يبطل وضوءه، نعم، إذا كان إنسان جالسا متمكنا لا يبطل وضوءه، خلاص، هذا مذهبنا، وإن نام، خلاص، ماشي، لو نام وحلم حتى، خلاص، لكن مذهب المالكية يفرقون بين النوم القليل والكثير. قالوا القليل مثلا أنه إذا كلمه أحد سمعه وإن لم يفهمه، ده ما يبطلش الوضوء به لو سمعه بس حتى لو ما فهموش، أما إن لم يسمعه يبطل. وقيل إذا مر المار من أمامه خاله ياخد باله منه كده حتى لو ما شافوش قوي. حدود مختلفة عند الفقهاء في التفريق بين الكثير والقليل. نعم يحمل، نعم، كل الفقهاء يحملون حديث أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الآخرة فناموا وخفقت رؤوسهم وغطوا حتى سمعت غطيطهم، كلهم يحملون ذلك الحديث على ذلك المحمل، يحملونه على القليل والكثير مع اختلافهم في حد القليل من الكثير، كلهم يحملون هذا الحديث على ذلك. نواقض المسح على الخف هي كل نواقض الوضوء، تمام؟ يعني كل ما ينقض الوضوء ينقض الوضوء الذي بالمسح على الخفين، وكذلك ينقضه الأمور الزائدة كأن يكون الخف نجسا أو متنجسا أو يكون لا يمكن تتابع المشي فيه أو يكون غير ساتر لمحل الفرد، كل هذا لا يجوز، أو يكون مظهرا لجزء من محل الفرد، لا سيما إن كان كبيرا، يعني إن كان الخرق كبيرا، كذلك إن كان ينفذ الماء إلى الرجل. خلاص نعم، الحد بين القليل والكثير هو التمكن، الجلوس على هيئة المتمكن، هذا عند الشافعي. قالوا فإنما واقفا مسندا ظهره إلى حائط ممكنا مقعدته من الحائط بطل وضوء، يجب أن يكون جالسا. قالوا لأن الجالس يكون معتمدا بخصره وثقله على مقعدته، خلاص هذا كلامه، يجب أن يجتمع الشرطان، وهذا مفصل في محله، يمكن الإخوة أن يراجعوا ذلك، لنا دروس سابقة في هذه المسائل وتكلمنا فيها تفصيلا، يعني كنا نفصل الكلام، لأن الدروس كانت براحتنا، يعني كنا نفصل الكلام ونذكر مسائل وفروع كثيرة، ونذكر أيضا طرفا من اختلافات الفقهاء، ونذكر أطرافا من الأدلة أحيانا. يجوز المسح على الشراب، يجوز المسح على الجورب إن كان بالشروط التي ذكرناها، وكذلك إن كان ذلك الجورب اللي هو يسموه الشراب، يعني دروس شرح أبي شجاعنا، إن كان ثخينا كثيفا، يعني في شرابات شبه مثلا الشراب الحريمي، هذا لا يجوز المسح عليه، خلاص، لأنه رقيق جدا لا يسمى خفا في اللغة، ولا جوربا حتى، ولا جرموقا ولا حاجة. طبعا في مسألة أنا أسقطتها، مسألة المسح على الخف فوق الخف والمسح على الجراميق والكلام ده، طبعا لأنه إيه يعني ليس ذلك يعني محله، خلاص مسح ما قلنا يكون بس إيه يعني لا تظهر منه القدم، ماشي. الفقهاء قالوا إن يستر القدم لدرجة إن كثيرا من أصحاب الشراب، يعني الجورب، الشراب يعني الجورب، قالوا إن كان شفافا لن يصح وإن لم ينفذ، يعني هم تصوروا، يعني يقول لك لو واحد مثلا لابس جورب أو خف بلاستيك مثلا أو مش عارف من مادة معينة نايلون أو بتاع، ده عندهم ما يتمسحش عليه رغم أنه لا ينفذ الماء، خلاص. إذا نسيت سنة من سنن الوضوء ولم تتذكرها إلا بعد الانتهاء يجب الإعادة، لا يجب الإعادة، لا يجب مطلقا، لا يجب مطلقا. ومن مسح على الجورب الرقيق قبل ذلك هل يقدر الصلاة هل يقدر الصلاة ويعيدها؟ والله الإنسان قبل العلم بالشيء لا يكون مؤاخذا به، فطالما علم إن شاء الله يلتزم بما علم. خلاص. هل المضمضة تكون باليد اليمنى، يعني ندخل الأصابع اليمنى في الفم؟ لم يرد هذا، لم يرد، ولا أعلم أحد من الفقهاء قال باستحبابه. هو يدخل الماء بيده اليمنى صحيح في فمه، ثم يحرك الماء في فمه، هذا المقصود. لكن بالأصابع بعض الفقهاء قالوا يستحب حين يتمضمض بالماء أن يتسوك في تلك اللحظة، هذا قالوا. لكن أن يحرك، ماذا يحرك أصلا بأصبعه؟ ماذا يحرك؟ يعني يدخل الأصبع أو يدخل الأصابع في الفم، ماذا يفعل بها؟ هيحرك بها الماء؟ يعني ملهاش، يعني ما أعتقدش إن ليها. خلاص. وإن كان ذلك الأسنان، فقلنا ذلك الأسنان بالأصبع ليس تسوقا على المذهب. خلاص. يعني لو ليس بعود خشن. نسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء، وأن يعافيها الله تبارك وتعالى، وأن يكفر عنها ويتجاوز عنها ويجعل ذلك كفارة لها ولكل مرضى المسلمين. طيب، في شيء آخر؟ حد عنده حاجة تانية؟ حد عنده سؤال آخر؟ بارك الله فيكم و جزاك الله خيرا. ان شاء الله نستأنف. شيخنا ابو وليد موجود؟ هل ممكن ان شاء الله ان احنا نسطو على اليوم، على غد والأربعاء، ويعني يكون درسكم يوم الخميس؟ يعني هل ذلك في الإمكان ولا في مشكلة؟ يعني يوم الخميس حقيقة عندي بعض عندي بعض الأشياء، يعني سأتأخر ليلة. طيب، في أمان الله.